بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الموضع يبين الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى العقيدة في أهل الكبائر، وفي ضمن ذلك أيضا يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان ويحكمون عليه بأنه يوم القيامة مخلد في النيران. والذنوب دلت الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن منها كبائر ومنها صغائر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واللمم أي ما دون الكبائر من الذنوب وهي الصغائر. والشواهد والدلائل على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، والكبيرة أمرها خطير جدا، وصاحبها بارتكابه للكبيرة معرض نفسه للعقوبة، معرض نفسه لوعيد الله سبحانه وتعالى وسخطه. فالكبيرة أمرها ليس بالهين، ولهذا جاء في النصوص التوعد على فعلها بالعقوبة على تفاوت بين الكبائر في عقوباتها، لأن الكبائر متفاوتة في حجمها وعظم جرمها. ولهذا جاء في أحاديث ما يدل على التفاوت بين الكبائر، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا وجلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالكبائر كلها خطيرة، وهي متفاوتة في جرمها وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم اختلفوا في بيان حد الكبيرة، فبعض أهل العلم اتجه في بيان حدها إلى ذكر العدد أخذا من النصوص التي وردت في الكبائر، فبعضهم قال الكبائر سبع، وبعضهم قال تسع، وبعضهم قال سبعون. ومنهم من اتجه إلى تعريفها في ضوء الضوابط التي أو في ضوء النصوص التي يؤخذ منها ضوابط في معرفة الكبيرة. ولهذا أحسن ما عرفت به الكبيرة وهو قول جماعة عديدين من أهل العلم أن الكبيرة هي كل ما توعد عليه بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة بالنار أو سخط الله عز وجل أو غضبه أو لعنه لفاعل ذلك، أو أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وصف لصاحب ذلك بأنه لا يؤمن أو ليس منا يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام، فكل ما كان من هذا القبيل فهو من الكبائر. فأي نص في الكتاب والسنة جاء فيه ذكر حد مثل حد الزنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا فيه حد فهو كبيرة. القتل فيه حد فهو كبيرة، الزنا فيه حد فهو كبيرة. فكل ما جاء فيه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، وكل أيضا ما جاء فيه لعن، لعن فاعله، لا يكون اللعن إلا على كبيرة، مثل لعن عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن في الخمر عشرة، لعن النامصة والمتنمصة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها اللعن. فاللعن لا يكون إلا في كبيرة. كذلك ما يأتي في النصوص في ذكر غضب الله عز وجل وسخطه سبحانه وتعالى على فاعل ذلك، فهذا أيضا لا يكون إلا في الكبائر، أو التهديد على فعل ذلك بالنار أو عدم دخول الجنة، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، قوله لا يدخل الجنة نمام، ونحو هذه الأحاديث لا يهدد بعدم دخول الجنة ولا يهدد أيضا بدخول النار إلا في كبيرة من الكبائر، إلا في كبيرة من الكبائر. كذلكم الأحاديث التي فيها نفي الإيمان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نفي الإيمان يدل على أن هذه الأعمال من الكبائر، من كبائر الذنوب. كذلك ما تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من صاحبه أو فاعله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فالذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس منا أو يقول فيه لا يؤمن أو نحو ذلك، هذا كله من الدلائل على أنه مرتكب لكبيرة. فإذا هذا حد الكبيرة، هذا حد الكبيرة، فما هي الصغيرة؟ قال أهل العلم الصغيرة ما دون الحدين، يعني حد الدنيا وحد الآخرة، ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك من الذنوب فإنه يعد صغيرة. والعبد إذا وفقه الله عز وجل لاجتناب الكبائر كفرت حسناته، وأيضا كفر تجنبه للكبائر اللمم والصغائر التي يقع فيها أو لا يسلم منها، كما مر معنا في الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. الكبيرة لا بد فيها من توبة، وإلا صاحبها معرض لعقوبة الله. لا بد في الكبيرة من توبة، توبة النصوح، وإلا صاحبها معرض للوعيد وعقوبة الله سبحانه وتعالى، مخاطر. ولا بد أن تكون التوبة منها توبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصوح، التوبة النصوح، هي التي يندم فيها العبد على الذنب الذي فعله وارتكبه، ويقلع عنه تماما، ويعزم عزما أكيدا ألا يعود فيه. فإذا اجتمعت في التوبة هذه الشروط: الندم، والعزم على العودة، على عدم العودة، والإقلاع عن الذنب تماما، تكون بذلك توبته نصوحا، وهي ماحية للذنب الذي ارتكبه، لأن التوبة تجب ما قبلها. فإذا تاب توبة نصوحا صادقا فيها مع الله تبارك وتعالى تجب ما قبلها. البحث بعد هذه المقدمة، البحث في الرجل الذي هو مرتكب لكبيرة ومات مصرا عليها، مات لم يتب منها، لقي الله سبحانه وتعالى بكبائره. أما الشخص الذي ارتكب كبائر وتاب منها صادقا مع الله سبحانه وتعالى، باتفاق أهل الإسلام أن الله يتوب عليه، باتفاق أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال قبل كلمة إن الله يغفر الذنوب قال: لا تقنطوا، أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. فمن تاب من الذنب تاب الله عليه وغفر له سبحانه وتعالى ذنبه، مهما كان الذنب ومهما بلغ الجرم. وانظر في أمهات الذنوب وكبائر الآثام في قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه أمهات الذنوب وعظائم الجرائم: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يتوب من الذنب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن كما قدمت، البحث هنا في رجل ارتكب الكبائر وبقي عليها وأصر على فعلها وداوم على هذه الكبائر إلى أن مات وهو يمارس تلك الكبائر ولم يتب منها ومات على كبائره، ما حكمه؟ قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذا ماتوا وهم موحدون، قول إذا ماتوا قيد، فيه التنبيه على ما ذكرت سابقا، وهو أن البحث هنا في هذه المسألة في حق من مات على ذلك، من مات على كبائره، مات على آثامه العظيمة، لقي الله سبحانه وتعالى. فما حكم من كان كذلك؟ قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نبه ابن أبي العز رحمه الله شارح العقيدة الطحاوية أنها ليست موجودة هذه اللفظة في بعض النسخ، والأولى عدم إثباتها، لأن الحكم ليس مختصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل يتناول جميع أهل الكبائر في جميع الأمم، في جميع أمم الأنبياء. فإثباتها يوهم أن الحكم المذكور هنا مختص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل عليه، بل الأدلة التي جاءت في هذا الباب تفيد أن الأمر عام وشامل وليس مختصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، مثلا قوله يخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، هل قيد بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك نظائره من الأحاديث التي والنصوص التي جاءت في هذا الباب شاملة تتناول الجميع من أهل الكبائر، سواء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو من الأمم من أمم النبيين قبله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. قوله في النار ليست خبرا لقوله وأهل الكبائر، ليست خبرا لقوله وأهل الكبائر، أن لو كانت خبرا لقوله أهل الكبائر لكان في ذلك جزم بأنهم يدخلون النار، والأمر في أهل الكبائر كما سيبين رحمه الله تعالى أنهم تحت المشيئة، أنهم تحت المشيئة. فقوله في النار متعلق بقوله لا يخلدون، متعلق بقوله لا يخلدون، الجار والمجرور في قوله في النار متعلق بقوله لا يخلدون، لكن مراعاة للسجع، مراعاة للسجع قدم الجار والمجرور، وإلا أصل الجملة وأهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، هذا أصل الجملة، وأهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، هذا أصل الجملة، لكن مراعاة للسجع قدم الجار والمجرور فأصبحت الجملة وأهل الكبائر في النار لا يخلدون. قوله أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، هذا قيد في هذا الباب، أن يكونوا ماتوا على ذلك، أما من مات وقد تاب من كبيرته يتوب الله عليه ولا يتناوله هذا الحكم، وأيضا أن يكون من الموحدين، أن يكون من الموحدين، أما إن كان من غير الموحدين ويرتكب مع شركه الكبائر فهو مخلد في النار أبدا الآباد لشركه وكفره بالله سبحانه وتعالى. إذن الحكم الذي يقرر هنا في هذا الموضع يتعلق بأهل الكبائر من أهل التوحيد الذين ماتوا على الكبائر، ماتوا على الكبائر. قال وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدين وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. قوله بعد أن لقوا الله عارفين أراد كما يشعر بذلك سياق الكلام العارفين بالله المعرفة التي تستلزم الهداية والتوحيد، وهذا يدل عليه السياق، لا أنه أراد مجرد المعرفة، ولهذا العبارة انتقدها أهل العلم، انتقد أهل العلم هذه العبارة لما فيها من إيهام وإجمال، وممن انتقد هذه العبارة الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، حيث قال ولو قال مؤمنين، ولو قال مؤمنين، وهذا يفيدنا أن يعني ما وجد في بعض النسخ من إضافة مؤمنين ليس موجودة في الأصل، ما وجد في بعض النسخ من إضافة عارفين مؤمنين هذه ليست موجودة في الأصل، وإنما هي والله تعالى أعلم من زيادة بعض الطباعين للكتاب. فيقول ابن أبي العز لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين، لو قال مؤمنين بدل قول عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة، يعني المؤلف الطحاوي، وإنما اكتفى لا عفوا وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وهو قول مردود باطل، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وهو قول مردود باطل. ثم قال وكأن الشيخ أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء، المستلزمة للاهتداء، فيحمل كلامه على هذا المعنى. أما إن أريد به مجرد المعرفة أو مطلق المعرفة فهذا عقيدة الجهمية، ولا يريد المصنف رحمه الله تعالى ذلك. قال وهم في مشيئته وحكمه، وهم في مشيئته وحكمه، يعني مرتكب الكبيرة الذي يلقى الله سبحانه وتعالى على كبيرته، حكمه يوم القيامة إذا لقي الله ولم يتب من الكبائر، حكمه يوم القيامة أنه تحت مشيئة الله. ما معنى تحت مشيئة الله؟ أي إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار. ما الدليل؟ قال رحمه الله وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن هذا حكم مرتكب الكبيرة الذي يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بكبيرته أنه تحت مشيئة الله. من أين أخذ هذا الحكم؟ من قول الله عز وجل في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصل بين الشرك وبقية الذنوب. الشرك جعل لصاحبه هذا الوعيد أنه إن مات على الشرك لا يغفر الله له ولا مطمع له في مغفرة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، وما هم بخارجين من النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأهل الشرك والكفر بالله إذا ماتوا على شركهم وكفرهم بالله ليس لهم يوم القيامة إلا النار خالدين فيها مخلدين أبد الآباد، لا مطمع لهم في رحمة الله ولا في مغفرته ولا نجاة لهم من عقابه وعذابه وسخطه سبحانه وتعالى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. بينما من كان ذنبه دون الكفر والشرك قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك الإشارة إلى الشرك والكفر بالله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من كان ذنبه دون الشرك، من كان ذنبه دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى فإنه تحت مشيئة الله. وما المراد بمن ذنبه دون الشرك؟ هل هو ذاك الشخص الذي تاب من ذنبه ولقي الله تائبا، أو المراد من لقي الله على ذنبه مصرا عليه؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. أما الأول الذي تاب من ذنبه تاب الله عليه، الذي تاب من ذنبه تاب الله عليه، كما في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب. ولهذا ينبغي أن ينتبه، آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك، هذا في حق من تاب. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات على ذلك، هذا في حق من مات على ذلك، الذي مات على الشرك أو مات على الكبيرة إن كان قد مات على الشرك فهو في النار مخلدا فيها أبد الآباد، وإن كان مات على الكبيرة لم يتب منها فهو تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المصنف رحمه الله وضح معنى قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، هذا معنى قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم في النار بأدله، وإن شاء عذبهم في النار بأدله. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي منهم من يغفر له ومنهم من يعذبه، لكن من يعذبه لا يخلد في النار. لماذا؟ لأنه دلت الدلائل ووردت الشواهد الكثيرة على أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر بالله لا يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا المشرك. أما أهل الكبائر من عصاة الموحدين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يخرجون من النار، كما جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقد جاء في الصحيح ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار، جاء في الصحيح ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار، مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، أي يخلدون فيها أبد الآباد، يخلدون فيها أبد الآباد، أي الكفار المشركون أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبد الآباد. قال ولكن، يقول عليه الصلاة والسلام، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني ذنوبهم التي دون الشرك والكفر بالله، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، يدخلون النار ويبقون فيها مدة، وبقاؤهم فيها أيضا متفاوت لأن خروجهم منها على دفعات حسب الكبائر التي ارتكبوها، لا يخرجون دفعة واحدة وإنما يخرجون على فترات بحسب الكبائر التي ارتكبوها والذنوب التي اقترفوها. فيقول عليه الصلاة والسلام فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، تميتهم النار إماتة حتى إذا كانوا فحما. الفحم ما هو؟ الجمر الطافي، الجمر عندما تطفأ النار التي فيه ويصبح فحم أسود، فهم يصبحون بهذه الصفة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة أي أذن عز وجل لأنبيائه وملائكته وأوليائه بأن يشفع، ولا يمكن أحد أن يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا لا يشفع للكفار، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيشفع الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر والنصيب الأوفى من هذه الشفاعة وغيرها من الشفاعات، بل اختص ببعض الشفاعات لا يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فأذن، يقول عليه الصلاة والسلام أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يجاء بهؤلاء الذين في النار من أهل الكبائر من عصاة الموحدين ضبائر ضبائر. ما معنى ضبائر ضبائر؟ أي جماعات جماعات، دفعات دفعات. لماذا دفعات دفعات؟ لماذا لم يخرج كلهم دفعة واحدة؟ الجواب معروف، لماذا لم يخرج كلهم دفعة واحدة من النار؟ لأن الكبائر التي ارتكبوها متفاوتة، ليسوا في الكبائر على قدر واحد، فلا يخرجون دفعة واحدة، يخرجون على قدر الكبائر، الأقل كبائر يخرج أولا ثم الأكثر منه ثم الأكثر وهكذا. فيكون خروجهم كما وصف عليه الصلاة والسلام ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات. فبثوا في أنهار الجنة، والحديث في صحيح مسلم كما قدمت، فبثوا في أنهار الجنة، أي هؤلاء الذين قطع الفحم، هذه القطع المتفحمة يؤتى بها فتبث في أنهار الجنة، تلقى في أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، ينبتون في أطراف أنهار الجنة كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل إذا جاء في الوادي، السيل إذا جاء في الوادي وطفح السيل بالوادي، عادة الوادي يكون فيه بذور حبوب، فإذا جاء السيل يحملها، إذا جاء السيل في الوادي يحملها ويلقيها على جنبتي الوادي، فتنبت وتحيا هذه الحبوب بماء السيل، على طرف السيل من هنا ومن هنا تنبت بمائه وتحيا بمائه. قال عليه الصلاة والسلام فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يلقون في النهر فيحيون بمائه كما تحيا وتنبت الحبة في حميل السيل. الحبة بكسر الحاء، وهي البذور التي تكون في الصحراء، واحدتها حبة، فتحيا بمائه، تحيا بماء السيل. هؤلاء يحيون بماء السيل كما تحيا هذه الحبة في يحيون بنهر الفردوس كما يحيا هذا الحبوب بنهر أو بماء السيل، فيحيون بمائه. يقول عليه الصلاة والسلام فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، في حميل السيل. وجاء في بعض الأحاديث ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية، يعني هؤلاء يبدأ تدخلهم الحياة والنماء فيحيون بماء السيل مثل الحبة التي تنبت، يحيون بماء نهر الجنة مثل الحبة التي تنبت في حميل السيل. أحد الصحابة لما سمع النبي يمثل بهذا المثال قال سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، قال كأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في البادية، لأن هذه معلومة لا يعرفها إلا أهل البوادي، أما أصحاب الحاضرة لا يعرفونها. إذا جاء ورأى النباتات التي على جنبتي الوادي ما يدري من أين جاءت هذه البذور، لا يدري، يرى الوادي أخضر على وادي السيل، يرى على جنبتيه خضار، من أين جاءت هذه البذور لا يدري، لكن أصحاب البوادي يعرفون أن السيل إذا جاء يطفح، إذا جاء يطفح السيل يحمل البذور خفيفة على متنه وهو يمشي يلقيها على جنبتيه فتحيا بمائه. فشأن أهل الكبائر في حياتهم في نهر الفردوس مثل هذا الأمر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، لأن الأمثال تجعل المعاني بمثابة الحقائق المشهودة التي يراها المرء ويبصرها بعينه، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى نظمه ابن أبي حاتم في حائيته الشهيرة في السنة، حيث قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، أي يطفح على على متن السيل، الحبوب التي يحملها السيل على متنه. قال ثم قال المصنف ثم يخرجون يخرجهم منها برحمته سبحانه وتعالى وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. قوله من أهل طاعته فيه تنبيه إلى أنه لا يكون أهلا للشفاعة إلا من كان من أهل الطاعة. أما إذا كان من أهل الإضاعة لا يكون شفيعا يوم القيامة. أرأيتم لو أن شخصا في هذه الحياة الدنيا مؤذيا للناس لم يسلموا من أذاه من جهتين، من جهة السب والشتم واللعن والطعن وغير ذلك، ومن جهة أيضا الانتقاص والازدراء بالناس والولوغ في أعراضهم إلى غير ذلك. هل شخص بهذه الصفة في الدنيا ما سلموا منها الناس لعنا وسبا وطعنا ووقيعة، هل هذا مؤهل أن يكون شفيع لهم يوم القيامة؟ في الدنيا ما سلموا منه، هل هو مؤهل أن يكون شفيعا لهم يوم القيامة؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ما صح عنه في الحديث، قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء وشفعاء يوم القيامة. طعان اللعان الذي في الدنيا يطعن ويلعن، الناس ما سلموا في الدنيا منه، هل يأتي يوم القيامة ويكون أهلا يشفع لهم عند الله؟ هو في الدنيا آذاهم بطعنه ولعنه، فمثله ليس مؤهل. ولهذا الشفعاء يوم القيامة هم أهل الطاعة الذين في الدنيا يرفقون بالناس، يرحمونهم، يحسنون إليهم، يعملون على إصلاح حالهم، يعملون على تقريبهم لعبادة ربهم، يدعون لهم في الدنيا أن يهديهم الله، أن يصلحهم، أن يغفر لهم. الذي يكون بهذه الصفة أهل أن يكون إن شاء الله يوم القيامة شفيعا وشهيدا يوم القيامة. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى هذا القيد، قال وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، ثم يبعثهم إلى جنته. ومر معنا في حديث أبي سعيد المخرج في مسلم أنهم يبعثون للجنة ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه. قال وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، مولى أهل معرفته أي يتولاهم، يتولاهم سبحانه وتعالى. وقول أهل معرفة القول فيها كما سبق، لأن كلمة أهل المعرفة هذه الكلمة موهمة، هذه الكلمة موهمة، ويحمل كلام المصنف على أنه أراد المعرفة المستلزمة للهداية، للتوحيد، للإيمان. أما إذا كانت المراد بالمعرفة مجرد المعرفة فحتى إبليس يعرف الله مجرد معرفة مجردة، قال فبعزتك، يعرف الله لكنه ما يعبد الله ولا يتقي الله ولا يطيع الله. فالمعرفة وحدها ليست دين ولا إيمان ولا تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالعبارة موهمة، قوله ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، لو قال أهل الإيمان به أو أهل توحيده لأصبحت العبارة سليمة ولا إشكال فيها. وقد نبه شراح الكتاب ومنهم الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى على ما في هذه اللفظة من إشكال، وأيضا ما في سابقتها من إشكال. هذه الخلاصة ذكرها رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وهي عقيدة مستقاة من النصوص ومأخوذة من الأدلة، ومضى الإشارة إلى شيء من الأدلة. لكن الخوارج ومن لف لفهم وسار مسارهم عندما أخذوا بجانب من النصوص وجهلوا جانبا كبيرا آخر من النصوص، تولد عندهم عقيدة آثمة عظيمة خطيرة جرت عليهم وعلى غيرهم الويلات والنكبات في قديم الزمان وحديثه. فتجد الخوارج ومن هو على مسلكهم يأخذ جانبا من النصوص ثم يعمله ويهمل غيره. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقد أخزيته. لهذه الآيات نظائر يستمسك بها الخوارج ويحكمون من خلالها حكما عاما مطلقا في حق كل من دخل النار أنه أكمل لا يخرج منها مخلدا فيها أبد الآباد، لا يفرقون بين المشركين وبين من كانوا من أهل التوحيد، لا يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء. والآيات التي هم يستدلون بها هي تتعلق بالكفار، تتعلق بالكفار، وما هم بخارجين من النار. الآية تتعلق بالكفار ينزلونها على عصاة الموحدين. وبناء على هذا الفهم السيء والاستدلال المجتزى ببعض النصوص وإيرادها على غير مواردها، وقعوا في تلك العقيدة الخبيثة الباطلة التي هي تكفير أهل الكبائر من عصاة الموحدين والحكم عليهم بأنهم يوم القيامة يخلدون في النار. لكن من يوفق منهم ويكرمه الله سبحانه وتعالى منهم بالالتقاء بأهل العلم والبصيرة ويعرضون عليه الأدلة ويفهمونه ما غاب عنه من النصوص، يسلم بإذن الله تبارك وتعالى من مثل هذه العقيدة الباطلة. ومن جميل ما يذكر في هذا المقام ما رواه مسلم في كتابه الصحيح عن يزيد الفقير رحمه الله. يزيد الفقير كان مع عصابة معه كما وصف هو ذلك، شغفهم رأي الخوارج. ما معنى شغفهم؟ أي أعجبوا به واعتقدوه. فيقول: كنت مع عصابة معي شغفنا رأي الخوارج فخرجنا للحج، وكنا عازمين بعد الحج أن نخرج على الناس، أي بالسيف، عازمين على الخروج على الناس بالسيف بعد الحج. شغفهم أي علق بقلوبهم واعتقدوا رأي الخوارج. قال: فجئنا المدينة. فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على سارية من سواري هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يحدث الناس، فأخذوا يستمع يزيد الفقير ومن معه يستمعون إلى جابر رضي الله عنه، فذكر الجهنميين، ذكر جابر الجهنميين. من هم الجهنميون؟ مر معنا خبرهم قبل قليل: الذين يخرجون من جهنم ضبائر ضبائر دفعات دفعات. فذكر الجهنميين. يقول يزيد الفقير: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ألم يقل الله وما هم بخارجين من النار؟ ألم يقل الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ قال: فقال لي: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: قرأت المقام المحمود؟ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قلت: نعم. قال: ذلك مقام يبعث الله فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر الشفاعة وذكر له خروج هؤلاء من النار بما سمعه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلنا: أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله؟ يعني صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، في مدرسته نشأ وعنه تلقى ومنه أخذ الدين. يقول: فقلنا: أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتبنى من هذا القول أجمعين إلا رجل واحد منه، وإلا جميع هذه العصابة تابوا. والحديث في الخبر في صحيح مسلم. فمثل هؤلاء إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى وتيسر لهم عالم، ابن عباس رضي الله عنهم لما خرجت الخوارج وكانوا في حروراء أرسله علي بن أبي طالب إليهم وناظرهم وناقشهم بالأدلة وأورد لهم ما يجهلونه من النصوص، فرجع منهم يقال 1000 أو 2000، رجع منهم أعداد كبيرة جدا. السبب في فكر الخوارج وعقيدتهم القبيحة أنهم ينتزعون بعض النصوص ويبنون عليها الأحكام ويهملون جانبا كبيرا من النصوص يعطلونه ولا ويهملونه ولا يعملون به، فنشأ من ذلكم هذه العقيدة الخبيثة التي هي تكفير مرتكب الكبيرة والقول بأنه يوم القيامة مخلد في النار. ففارقوا الحق في حق مرتكب الكبيرة في حكمه في الدنيا وعقوبته في الآخرة. أما في الدنيا عندهم يعتقدون أنه كافر، وأما يوم القيامة فيعتقدون أنه مخلد في النار، لأن عندهم من يدخل النار لا يخرج. ما الدليل؟ وما هم بخارجين من النار؟ عندهم من يدخل النار لا يخرج من النار، ما الدليل؟ قالوا وما هم بخارجين من النار. الآية في الكفار، الآية في الكفار. أما عصاة الموحدين جاءت أدلة صريحة أنهم يخرجون، وذكرت صفة خروجهم، الصفة التي يخرجون عليها ذكرت مفصلة في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة كيف يخرج أهل الكبائر من النار. أما الآية الكريمة وما هم بخارجين من النار فهذه تختص بالكفار المشركين الذين حكمهم يوم القيامة الخلود في النار أبد الآباد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. أي لم يجعل الله سبحانه وتعالى عصاة الموحدين في الحكم مثل الكفار المشركين، لم يجعلهم سواء، لم يجعل صاحب التوحيد الذي عنده توحيد وعنده إيمان مثل الكافر المشرك. والله عز وجل فرق بينهما في الآية التي مرت معنا قريبا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصل بينهم وفرق بينهم: المشرك قال لا يغفر الله له، والذي دون الشرك جعله تحت المشيئة. ولهذا يذكر أن أحد كبراء هؤلاء المبطلين كان في مجلس من المجالس فيه عوام، وأراد أن يشككهم في هذه العقيدة، أراد أن يشككهم في هذه العقيدة الواضحة البينة، فقال لهم: إذا وقفت يوم القيامة أمام الله سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإذا قال لي ولماذا تقول ذلك، أقول له: أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكان في المجلس شاب صغير قيل إنه أصغر من في المجلس، فقال له: وإذا قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ الذي في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا وعيد على كبيرة، لكن هذا الوعيد الذي على كبيرة جاء نص آخر يقيد هذا الوعيد بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا سبحان الله قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه في أي سورة؟ في سورة النساء، جاءت مسبوقة وملحوقة في سورة النساء بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يأتي صاحب الفكر الخارجي أو الفكر المعتزلي ويطب على هذا الموضع من القرآن ويتجاوز ما قبله ويتجاوز ما بعده وينتزعه ويستدل به معرضا عما قبله في القرآن وما بعده. وإلا قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مسبوقة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا بعدها تأتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، القتل دون الشرك فهو تحت المشيئة، وجميع الذنوب تحت المشيئة، جميع الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة. ولهذا الله جل وعلا مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يجعلهم في الدارين يعني في الدنيا والآخرة كأهل نكرته يعني أهل الشرك والكفر به الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، لم ينالوا من ولاية الله. أما من كان مؤمنا موحدا له نصيب من ولاية الله بحسب حظه من هذا الإيمان، له نصيب، له نصيب من تولي الله له. أما الكافر فليس له نصيب، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الكفار يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم قالوا الله، قال لهم عليه الصلاة والسلام أجيبوهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالكافر لا مولى له وليس له نصيب من ولاية الله. أما الموحد، الموحد له حظه ونصيبه من ولاية الله بحسب توحيده، بحسب توحيده، وهذا مقام يتفاوت فيه أهل التوحيد تفاوتا عظيما، أعني نيلهم من هذا النصيب من ولاية الله سبحانه وتعالى لهم. ثم ختم بهذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام، هكذا في نسخة، وفي نسخة مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قبل الكلام على هذه الدعوة، هل الشيخ عبد الرحمن في تعليقات الشيخ عبد العزيز على الموضع؟ ختم رحمه الله تعالى هذه الجملة بقوله: اللهم يا ولي الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بأنه الولي، والولي اسم من أسمائه جل وعلا، وهو يدل على توليه لأهل الإسلام بحفظه وتسديده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، أي أنت الذي تتولى أهل الإسلام بالحفظ، وكذلك تتولى الإسلام نفسه بالحفظ. فالله ولي الإسلام أي الحافظ لهذا الدين سبحانه وتعالى، وولي أهل الإسلام أي الحافظ لهم والمسدد والموفق والمعين وحده لا شريك له. مسكنا بالإسلام، مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام. مسكنا بالإسلام أي وفقنا للاستمساك به والمحافظة عليه، والمحافظة عليه ولزومه. ولا يمكن للعبد أن يثبت على الإسلام وأن يحافظ عليه وأن يستمسك به إلا إذا وفقه الله ومسكه بالإسلام وثبته على الإسلام. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ومن من أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ختم رحمه الله تعالى هذه الجملة بهذه الدعوة: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. وفي بعض النسخ: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. قوله مسكنا بالإسلام أي جعلنا مستمسكين به، محافظين عليه، ملازمين له إلى أن تتوفانا ونحن على ذلك. وقوله في النسخة الأخرى ثبتنا على الإسلام أي يكتب لنا الثبات على الدين، كما في الدعاء الذي مر: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، أي غير مغيرين ولا مبدلين. وهذه الدعوة: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. جاءت في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وجاء في بعض المصادر في رواية هذا الحديث: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. والألباني رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في سلسلته الصحيحة كان سابقا في تعليقه على متن الطحاوية ضعف الحديث، ثم تبين له لوقوفه على سانيد للحديث فأدخله في السلسلة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.